شبكة رواد التميمي تقدم في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجده وليعد للدين عزه ولترط منا الدماء ولترط منا الدماء أمتي يكفي صدودا أمتي يكفي عناد زمجر الحق ودوى في سهول ووهاد فلترط منا الدماء فلترط منا الدماء صرخة الثقل تنادي ويحكم دوس الزناد راية الكفر تعالى فاستفيقوا يا رقاد ولترط منا الدماء ولترط منا الدماء أعلنوها في ثبات وادفعوا كل فساد سوف نمضي سوف نمضي والتقى خير عتاد ولترط منا الدماء ولترط منا الدماء سوف نمضي في دروب الأتقياء دربهم درب المعالي أوفياء أنقياء ولترط منا الدماء ولترط منا الدماء أزبد الكفر وأرضى يوم قمنا بالجهاد ونداء البغي وليلا ونداء الصدق عاد ولترط منا الدماء ولترط منا الدماء يا جنود الله سيروا واهتفوا تحت اللواء نحن جند الحق والتوحيد نحن الأوفياء ولترط منا الدماء ولترط منا الدماء المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadutamiz.net